بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه، والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة مضى الحديث عنها بعض الشيء في لقاء الأمس، وعنوانها: لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. ينبغي أن يعلم هنا أن المقصود في قوله لا يقولن لشيء لا يعلمه، أي لا يعلم وجوده أو تحققه أو حصوله، ثم يقول إن هذا الأمر وجد أو حصل أو كان وليس متأكدا من ذلك، ثم يؤكد كلامه بقوله الله يعلم ذلك. فليست القضية هنا أن الشخص وكل العلم إلى الله، كلة العلم إلى الله لا بأس بها، لكن المراد هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، المراد أنه يعلم الله ما لا يعلمه الله، ينسب إلى علم الله أن الله يعلم هذا الأمر كائنا أو موجودا أو حاصلا، والأمر على خلاف ذلك، فيكون في ذلك كذب على الله سبحانه وتعالى من جهة، ويكون أيضا فيه من جهة أخرى أنه يعلم الله ما لا يعلمه الله، أنه يعلم الله ما لا يعلمه الله. وبعض الناس يلجأ إلى هذه الكلمة فرارا من اليمين، بدل أن يحلف كاذبا على أمر من الأمور، فيتورع عن اليمين ويقول يعلم الله أنه لم يحصل كذا أو أنني لم أفعل كذا وهو قد فعل، فهذا أمر خطير للغاية. والنووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار تعرض لهذا الأثر بكلام جميل نافع مفيد نسمعه الآن. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء يتورع من قوله والله، كراهة الحنث أو إجلالا لله تعالى، ثم يقول الله يعلم ما كان هو كذا ونحوه. فإن كان صاحبها يتيقن الأمر كما قال فلا بأس بها، وإن شك في ذلك فهو من أقبح القبائح، لأنه تعرض للكذب على الله تعالى، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو. وفيه دقيقة أقبح من هذه، هي أنه تعرض لوصفه بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو، وذلك لو تحقق كان كافرا، فهذه العبارة فيها خطر، فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارات والألفاظ. ينبغي اجتناب هذه العبارات والألفاظ، أن يقول الله يعلم ذلك أو الله علم ذلك، مثل شخص سئل هل ذهبت إلى فلان وهو لم يذهب إليه فيقول نعم ذهبت إلى فلان، ويتحاشى عن اليمين والحلف فيقول والله الله يعلم أنني ذهبت إليه. فهذه عبارة خطيرة جدا، لأنها كذب على الله سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى أنه يعلم الله ما لا يعلمه الله، يعني ما لا يعلمه الله كائنا أو موجودا، فيصف علم الله تبارك وتعالى أو ينسب إلى علم الله تبارك وتعالى أمرا غير صحيح، فيكون من جهة كاذب على الله ومن جهة أخرى قائل على الله تبارك وتعالى بلا علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قوس قزح. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب قوس قزح. والمراد بقوس قزح ما يرى في الأفق، البياض الذي يرى في الأفق يقال له القوس، وبعضهم يقول له قوس قزح، يصفه بهذا الوصف قوس قزح. وبعض أهل العلم كره أن يقال لهذا القوس قوس قزح، ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عقد فصلا في الألفاظ التي يكره أن تقال، وذكر منها هذا اللفظ أن يقال قوس قزح. ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله يقول القوس الذي يقال له قوس قزح، القوس الذي يقال له قوس قزح، أو يقول قوس الله الذي يقال له قوس قزح. فبعض أهل العلم كره أن يضاف هذا القوس إلى قزح. وجاء فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقولوا قوس قزح فإن قزح الشيطان، ولكن قولوا قوس الله فهو أمان من الله لأهل الأرض. لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم عده موضوعا. وينظر في الكلام على هذا الحديث السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى برقم 872. وبعض أهل العلم قال لعل الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذه الترجمة أراد أن ينبه بها إلى أنه لا بأس من أن يقال، لا بأس من أن يقال قوس قزح، مشيرا إلى أن الحديث الوارد في النهي عن ذلك لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية قال: وأومأ البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن قول قوس قزح، فقال: باب قوس قزح. ثم أورد الحديث أو الأثر الذي أورده الإمام البخاري، قال ثم قال: وهو بهذا ينكت على ضعف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا قوس الله، فهو أمان من الله لأهل الأرض. والحديث عرفنا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم كما قدمت كره استعمال هذا اللفظ على اعتبار أن قزح الشيطان، وقيل إن نسبة